جعل ثوبه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعل يخنقه به خنقا شديدا ويدفل ويبصق في وجهه، والناس تصيح من حوله وتعاون، فلم يتحمل الصديق أن يرى ذلك، أن يرى حبيبه وجمارة قلبه يفعل به هذا. فتألم الصديق رضي الله تعالى عنه وبكى، كيف لا وهو يرى الرجل الذي كادت أن تذهب نفسه حسرات على أعراض قومه، فكيف يفعل به هذا؟ فتقدم الصديق مسرعا يصيح فيهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يا قوم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ثم انطلق إلى عقبة، إلى ذلك المشرك الفاسق، فأخذه الصديق من منكبه وجره ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الأحباب، الحديث عن سير العظماء حديث جذاب، ومجلس تهفو له القلوب ويأسر الألباب. حديثنا اليوم عن رجل هو رأس إذا عد العظماء، وخير من وطأ الثرى بعد الأنبياء، هو شامة خير القرون، وهو القمر إذا عد المبرزون. هذا الرجل كان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول بلا تردد أو تلعثم: صدقت صدقت. هذا الرجل ثبت الله عز وجل به الأمة بعد وفاة نبيها، وحفظ الله عز وجل به الدين بعد أن عصفت الردة عصفتها. أجل عباد الله، نحن اليوم مع رجل عظيم جليل القدر رفيع المنزلة، حسبك به فخرا أنه ثاني اثنين في الغار، ويكفيه وساما ثناء الملك العظيم الجبار الذي قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فحديثنا اليوم إخوة الإيمان عن عبد الله بن عثمان، ولعل الكثير منا لا يعرف من هو عبد الله بن عثمان. هو خليفة رسول الله الأول، وهو المبشر بالجنة الأول. حديثنا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعذرا عذرا، فالمقام لا يسع لسيرته وفضله، والكلمات مهما بلغت تقصر في وصف خشيته وزهده وعدله، وإنما حسبنا أن نقترب من صفحة واحدة من حياة أبي بكر، صفحة لم ينفرد بها الصديق عن بقية الأصحاب، ولكنه قطعا كان سباقا في هذا الباب، فهو حامل الراية في هذا الباب، وخبره في هذا قد جمل وطاب. إنها صفحة المحبة، وما أدراكم عن تلكم المحبة؟ محبة خالصة صادقة عميقة دفاقة غائرة، تنفس بها الصديق وتحركت في نفسه كما يتحرك الدم في وريده. أجل، فالحديث عن حب الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ ولا ينتهي، ولكن مشهدا واحدا فقط يصور لنا حجم هذه المحبة الصادقة التي وجدها الصديق تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الكريم، تصور معنا هذا المشهد بفكرك، وتأمل حلقاته بوجدانك، وسرح معه ما شئت من خيالك، فأنت أمام مشهد من الحب الصادق الذي لم ولن ترى مثله في تصويرات الروايات، لا والله، ولا في صفحات الكتب والمخطوطات. ها هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، تجره رجلاه يوما من الأيام وهو في مكة نحو بيت الله، ليطوف بالبيت العتيق، وليروي نفسه المتعطشة للعبودية في زمن الاستضعاف والبلاء العميق. وما إن بدت له الكعبة وتراءت له محيطها، إذا به يرى تجمعا وأصواتا واعتراكا، فخفق قلبه وخاف، خفق قلبه ألا يكون أحد من المسلمين يصاب الآن بسوء وأذى من كفار قريش، فأسرع الخطى نحو المكان، وإذا هو يفجع بعصابة من عبدة الأحجار يحيطون بالنبي المختار صلى الله عليه وسلم، يحيطون به وكأنهم أكلة تداعت إلى قصعتها. وإذا أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط قد جعل ثوبه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعل يخنقه به خنقا شديدا ويدفل ويبصق في وجهه، والناس تصيح من حوله وتعاون، فلم يتحمل الصديق أن يرى ذلك، أن يرى حبيبه وجمارة قلبه يفعل به هذا. فتألم الصديق رضي الله تعالى عنه وبكى، كيف لا، وهو يرى الرجل الذي كادت أن تذهب نفسه حسرات على أعراض قومه، فكيف يفعل به هذا؟ فتقدم الصديق مسرعا يصيح فيهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يا قوم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ثم انطلق إلى عقبة، إلى ذلك المشرك الفاسق، فأخذه الصديق من منكبه وجره ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحال بين النبي وبين المشركين، وأخذ يدافع ويكافح وينافح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولسان حاله في لحظة صرخ الوجود تألما وتضجرا لحماقة الأعداء، وتبرم الكون الفسيح بزفرة ضاقت بها بحبوحة الأرجاء، وبكى الجميع تأسفا وتحسرا والله ينظر من عظيم سماء: أمحمد يهجونه بحماقة؟ أمحمد يهجونه بحماقة؟ بل إنهم حمقى بلا استثناء، بل شوهوا وجه النبي محمدا، شاهت وجوهكم بكل عناء. آباؤنا، أبناؤنا، أعراضنا تفديه في حب بكل نقاء. فلما التفتت قريش ورأت الصديق قالت هذا ابن أبي قحافة المجنون. ولم ينسى المشركون هذا الموقف من أبي بكر وامتلأت قلوبهم حنقا منه وغيظا. ولم ينسى أبو بكر كذلك هذا الموقف الأليم فجعل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر دعوته. يا رسول الله أظهر هذه الدعوة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد تردد. بعدها خرج أبو بكر الصديق مع عدد من المسلمين حول المسجد وقام فيهم خطيبا ورسول الله عليه الصلاة والسلام معهم. فهاج المشركون لما رأوا ذلك وثاروا على المسلمين فجعلوا يضربونهم في نواحي المسجد ضربا شديدا فأوجعوهم. وأقبلت طائفة من المشركين على أبي بكر يقصدونه فضربوه وأسقطوه وبالأرجل دهسوه. ودنا منه المشرك الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين أي مخروزة بنعلين مخصوفتين وجعل يحرفهما إلى وجهه وهو نازل على بطن أبي بكر حتى صار لا يعرف وجه أبي بكر من أنفه لكثرة الدماء حتى سقط مغشيا عليه. عندها طار الخبر إلى بني تيم إلى قبيلة أبي بكر فأخذتهم الحمية حمية الجاهلية وهم مشركون. فجاءوا يتعادون ويركضون حتى أجلوا المشركين عن أبي بكر. وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب وجعلوا لا يلمسون منه من غدائره شيئا إلا رجع معه أي تساقط شعره رضي الله تعالى عنه وأرضاه من شدة الضرب والجذب والشد حتى أدخلوه منزله وهم لا يشكون في موته أبدا. ثم رجع بنو تيم إلى المسجد رجعوا إلى كفار قريش وقد بلغ بهم الحنق منتهاه. فقالوا للناس والله لئن مات أبو بكر والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. ثم رجعوا إلى أبي بكر في بيته وجعل أبوه أبو قحافة والده وبنو تيم يكلمون أبا بكر ولا يجيب ينادونه فلا يجيب مغمى عليه مغشيا عليه من كثرة الضرب. حتى تكلم في آخر النهار وهو على حال لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم تكلم على حاله تلك. ولكن ماذا قال الصديق وعن أي شيء سأل؟ أول كلمة عباد الله نطق بها ما فعل رسول الله. ما فعل رسول الله؟ نسي نفسه نسي ما هو فيه من الأوجاع والآلام. لم يتذكر شيئا إلا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما فعل رسول الله؟ فنالت بنو تيم من النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم لأنهم مشركون قالوا هو الذي كان سببا فيما أنت فيه. وقاموا وتركوه وقالوا لأمه وكانت مشركة انظري إلى حاله وأطعميه شيئا أو اسقيه. فلما خلت به ألحت عليه أن يأكل وهو يأبى ويقول ما فعل رسول الله ما فعل رسول الله. فقالت له أمه والله يا بني ما لي علم بصاحبك. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه والآلام تغمره والقلق يلفه على حبيبه قال لها اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب واسأليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل. وكانت ممن أسلم قديما أم جميل. فخرجت أم الصديق حتى جاءت إلى أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله فقالت أم جميل، والدعوة سرية في ذلك الوقت، قالت وهي خائفة: لا أعرف أبا بكر ولا أعرف محمدا. فطلبت منها أم الصديق أن تأتي معها إلى أبي بكر، فقامت أم جميل معها إلى أبي بكر، فوجدته على فراشه كأنما يصارع الموت، فصاحت وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك، والله إن قوما نالوا هذا منك، لأهل كفر وفسوق. فلما سمع الصديق صوت أم جميل بادرها بالسؤال وقال: ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله؟ فقالت أم جميل: هذه أمك تسمع، انظر إلى الحرص على الدعوة وعلى الإسلام، لأنها تعلم بأن أم أبا بكر مشركة. قالت له: هذه أمك تسمع. فقال: فلا شيء عليك منها، أي إنها لن تفشي سراه. فقال: ما فعل رسول الله؟ فقالت أم جميل: سالم صالح. فقال: أين هو؟ فقال: في دار ابن الأرقم. فقال: والله، اسمعوا ماذا قال: والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا سكن الناس بعد هذه الحادثة وخفت الأرجل، خرجتا به معتمدا يتكئ على أمه من شدة التعب والوجع، حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم عباد الله أن تتخيلوا هذا المشهد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على حاله تلك، فرق له رقة شديدة، وأكب عليه يعانقه ويبكي، وأبو بكر يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس. نسي الأوجاع والآلام بمجرد أن نظر إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول له: بأبي أنت وأمي ليس بي بأس، إلا ما نال الفاسق من وجهي. أجل عباد الله، تحدث هذه الآلام وتحين تلكم الأوجاع، والحب باق لم يتغير ولا يتبدل، وآيات القرآن تواسي وتتنزل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم وخليله الصادق الصديق. اللهم احشرنا في زمرتهم، واجمعنا بهم في دار كرامتك ورحمتك، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل محبته صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وجعل في سنته طريقا إلى الجنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بمحبة النبي العدنان، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام، فصلى اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فالحديث عباد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن صحابته الكرام، وعن آل بيته الأطهار، حديث تنجذب له الأرواح، وتهفو له القلوب، وتصغي له الآذان. والحديث عن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حديث للتقوى والإيمان، فمحبته عليه الصلاة والسلام اتباع وتضحية، وطاعة وقربان. محبته عليه الصلاة والسلام الحق هو أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وأن تترك ما نهى عنه وزجر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. محبته عليه الصلاة والسلام الصادقة هي في في اتباعه وتعظيم قوله وإجلال شريعته. لا أن تسمع القول يا عبد الله ثم تعرض عنه، كم سمعنا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم نعرض عنها بل ونعمل بخلافها. والله عز وجل يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أجل أيها المسلمون، إن البرهان الصادق لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هو تعظيمه وإجلاله وطاعته، وكذا تعظيم ما جاء به من الشريعة الحنيفية السمحة من غير غلو ولا جفا. وهذا الميزان قد ذكره الله عز وجل في قرآنه، فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نحب النبي على فهم سلف هذه الأمة كما طبقوا ذلك في واقع حياتهم. نقول هذا الكلام عباد الله، نقول هذا القيد، نقول هذا الضابط، نقول هذا الميزان، لأننا نسمع من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت إلى أقواله وأعماله وأفعاله، إذا نظرت إلى لباسه وإلى قصات شعره وجدته مخالفا لشريعته وهديه عليه الصلاة والسلام. المسلم الحق صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة على الدوام وفي كل الأحوال، فهو في وضوئه وصلاته وصومه وفي حجه وزكاته وكل معاملاته، بل والله في شربه وأكله ونومه ويقظته وفرحه وترحه وكلامه وسكوته، هو في أخلاقه وسلوكه وتصرفاته مقتد بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليس ادعاء فقط، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء، ليست مجرد كلمات ومدائح ثم يذهب هذا في يوم مولده، ثم يذهب ويحتفل المسلمون بالآلاف وإذا قلنا بالملايين في رأس السنة مع اليهود والنصارى في عيد كفرهم، أهذه محبة؟ وإذا جاء يوم المولد احتفل وقرأ من الأوراد وأنشد من الأناشيد المبتدعة وحضر الحفلات والتمايل والرقصات. محبته عليه الصلاة والسلام عمل واستقامة واقتداء، وإلا كذب المدعي. محبته بذل وتضحية لهذا الدين وانتماء. محبته عليه الصلاة والسلام بهذا كما ضحى بذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأخيرا أيها الأحباب، من علامات حبه عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين، فهو بذلك تنزل الفرحة والطمأنينة والأجر والثواب، وهذا دليل على هذا الحب. والله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.